تفسير الآية 64 من سورة هود، يقول تعالى: وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. أي وقال لهم متلطفا معهم مشفقا عليهم ناصحا لهم: يا قوم، يا أهلي وأحبائي، يا من أنا منكم وأنتم مني، ومن يسعدني ما يسعدكم ويتعسني ما يتعسكم، ولا يمكن أبدا أن أكذب عليكم أو أخدعكم. هذه التي ترونها وأشير إليها هي ناقة الله، والتي جعلها سبحانه لكم آية، أي علامة لكم على صدقي. وقد أضاف في كلامه الناقة إلى الله لتعظيم شأنها، حتى لا يتجرأ أحد بالاعتداء عليها، ولأنه سبحانه خلقها بصورة مختلفة في صفاتها عن بقية النوق، حيث هي خرجت من هضبة وصخرة كانوا قد سألوه إخراجها منها كمعجزة لتدل على صدقه حتى يتبعوه، ولأنها كانت كأنها عاقلة بإلهام منه تعالى، حيث تأتي في وقت محدد للرعي وللشرب، وتترك لهم أوقات أخرى يرعونهم فيها دوابه. قوله تعالى: فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، أي ولكونها آية عظيمة فعظموها بالتالي إذن. فذروها أي فاتركوها تأكل في أرض الله، حيث هي ناقته والأرض أرضه، ولا تلمسوها بأي أذى فيصيبكم بسبب ذلك عذاب عاجل سريع شديد مؤلم موجع في الدنيا، قبل عذاب آجل لا يوصف في الآخرة. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم من أي اعتداء عليها بأي صورة من الصور.